باقية على امتداد الأحقام، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وجمع بين يديه كتابا وديوانا وفسر بسيرته وسنته فجاءت بيانا ووفى بحقوقه حتى استوى على سوقه، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبي عن قومه ورسول عن أمته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعده. وبعد، فخير ما نختم به إن شاء الله هذه المجالس التدبرية المتواضعة هو ترتيب بطاقة التعريف بصورة الأدب الشريف، صورة الحجرات، في مبحثيها أو في مبحثها المزدوج، مبحث التوصيف ومبحث التصنيف، وسنترك ثالث المباحث وهو مبحث التوظيف إلى فرصة أخرى تأتي إن شاء الله إذا قدرت، وإن كنا سننبئكم بجملة الأصول والقواعد إن بقي في الوقت بقية. ولنبدأ إن شاء الله بمبحث التصنيف، تصنيف الصورة. هذه فرصتكم يعني نجمع ما مضى مما كنا قد نثرناه، فهو تجميع لمنثور المستفاد، تجميع لمنثور المستفاد إن شاء الله تبارك وتعالى من أجل تقريره وتحريره في حدود المستطاع. مبحث التصنيف، كل صورة من صور الكتاب أرى إن شاء الله أن تحدد جوانب تصنيفها أولا، وهذه الجوانب أربعة: تصنيفها باعتبار القسم إلى أي قسم تنتمي الصورة، وتصنيفها باعتبار المطلع أي فاتحتها واستهلالاتها واستهلالها، ثم تصنيفها باعتبار النسب وباعتبار السبب. جوانب أربعة كافية إن شاء الله في تصنيف الصورة، وليكن هذا إن شاء الله تجميع لما سبق في خصوص هذه الجوانب. أولا، إلى أي قسم تنتمي صورتكم، صورة حجراته صلى الله عليه وسلم، والسر في الساكن، سر الحجرات يعني السر في الذي كان يسكنها، الذين ينادونك من وراء الحجرات، السر في الساكن لا في المساكن. صورة حجراته، القسم الذي تنتمي إليه الصورة هو قسم المفصل من القرآن، وهو رابع الأقسام الأربعة التي نبه عليها وأفصح عنها حديث واثلة ابن الأسقع حين قال صلى الله عليه وسلم على آله: من يذكرنا بالحديث؟ أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المئين، ومكان الزبور المتاني، وفضلت بالمفصل. إذن فهذا ينتمي للقسم الذي فضل به صلى الله عليه وسلم على أهله. إذن نقول في الأمام القسم المفصل وهو رابع أقسام الكتاب كما في حديث واثلة، معلومة الأولى. بل إننا نبناكم إلى أن هذه الصورة هي فاتحة المفصل، هي الأولى فيه، وهي ثلاثة أقوال في الباب، واخترنا لكم هذا القول ونبناكم على ما يرجحه إن شاء الله من حيث النظر لا من حيث الأثر. لا إله إلا الله. ثانيا، تصنيفها باعتبار المطلع، تصنيفها باعتبار المطلع. مطلع صورتكم ندائي يا أيها الذين آمنوا. والمطالع الندائية إحدى مطالع عشرة تميزت بها صور الكتاب. إذن ماذا تكتبون أمام هذا التصنيف؟ مطلعها ندائي يا أيها الذين آمنوا، المطلع ندائي. وتقدمنا أن هذه المطالع العشرة نبه عليها أبو شامة بقوله في البيتين: أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور والأمر والشرط والتعليل والقسم الندى حروف التهجي استفهم الخبر. هذه استهلالات عشرة، هذا أحدها. وقدمنا لكم كم هذه النداءات، قلنا بين عشرة خمسون ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، خمسون ترجع لأمته، وأمته قسمان: أمة إجابة وهم المؤمنون، وأمة دعوة وهم الناس، وهكذا توزعت هذه النداء. إذن فمطلعها ندائي. هذه تقام كلك دي بين قوسين يخص أمة الإجابة: يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله العظيم. ثالث التصنيف، ثالث الجوانب، وهو نسب الصورة. نسبها، أنت تنتسب إلى البلد الذي ولدت فيه. فين سيدنا؟ قال سيدنا: أنا من عجمان، ولدت هناك، وأنا من الشارقة، ولدت هناك. صور القرآن لها مساقط، نجومها أو كلها نزلت أين؟ نزلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ على المصطلح الأتم في التمييز بين المكي والمدني، إذا لابد من بيان نسبها. ما تكون من جهة النسب؟ مدنية أم مكية أم مكية المدنية، بمعنى فيها بعض المكي مشتتنا كما هو في بعض صور الكتاب. أسبق لنا الخلاصة الثانية أنها مدنية على الراجح الصحيح، وأن من استثنى الخطاب الأخير يا أيها الناس فقد أخطأ من جهتي. أولا لأنه لم ينسب لأحد، قيل قولا من غير عزو، وتعلمون أن الجهات التي بها يثبت النسب نسب الصور هو النقل، فإن عدم رجعنا إلى الخصائص، خصائص القرآن المكي وخصائص المدني نستهدي بها في الإلحاق، لأن القرآن المكي له خصائص، المدني له خصائص. من جملة خصائص القرآن المكي أنه كان ينزل في موضوعات الاعتقاد، وكانت فواصله قصيرة، آياته قصيرة بجهة المبنى ومجهة المعنى، بينما القرآن المدني يتخصص في الأحكام، ماشي ما فيش العقائد، وغالبا ما تكون آيه طويلة، فواصله طويلة. هناك خصائص أخرى تصل إلى نحو عشرة خصائص يعرف بها، ولكن لا نلتجئ إليها في التمييز إلا إذا عدمنا النقل. الجهة التي يؤخذ من النسب هو النقل. فلذلك هذا من قال إن يا أيها الناس إنا خلقناكم مكيون، وهذا نقله الواحدي لم يعزوه لقائل، وإذن يبقى دائما نبقى على النقل، هذه واحدة. وربما اغتر بأن هذا خطاب لأهل مكة على الإطلاق كما ورد عن سبيل: متى ما وجدت يا أيها الناس فهو مكيون، وهذا غيره مضطرد. فصورة النساء مدنية بالإجماع، وفتحتها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فحصل من هذا أن هذا ليس مضطردا. وسورة الحج أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم من نزلت الساعة شيء عظيم. الجانب الرابع أنا تنفذ الكل وهو السبب. سورتنا من ذوات الأسباب، لأن هناك القرآن ينقسم إلى قسمين من حيث الأسباب: ما نزل ابتداء، أي ليس عقب واقعة بعينها ولا لسبب خاص معلوم اشتهر، فده يقال فيه قرآن نزل ابتداء، ماشي معناه لم ينزل عن حكمة ولا في وقت حاجة أبدا، هذا لا يتصور في الكتاب، يقول تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلذلك قال العلم القرآن تنزل على حسب النوازل، تعلم النوازل قد تكون شخصية خاصة تنزل، وقد تكون عامة دعت الحاجة، وهذه يسمونها ابتداء. الأسباب التي تجمعت لديكم بالنسبة لصورتنا إلى كم انتهت الأسباب؟ إلى 10 أو تزيد من الأسباب. فأبعاض هذه الصورة يعني آياتها تنزلت على أسباب كثيرة، والآن نحاول أن نجمعها إن شاء الله. ذكروا لي منها كان السبب الأول متصل بقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا في قصة ركب بني تميم وتلاح الشيخين واقتراحهما على رسول الله أميرا. الواحد منهم من الشيخين اقترح أميرا، فقال الأول للثاني ما أردت إلا خلافي باقتراحك، فتلاحيا وارتفعت صوتهما فنزلت. والقصة في صحيح البخاري. إذن هذا السبب الأول. والسبب الثاني متصل بالأول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، متصل بهذا السبب. إن الذين يغضون أصواتهم، هنا تنزلت في الخيرين أيضا، لما قال الصديق والله لا أحدثك يا رسول الله لك أخي السرار سرا، ولازم السر في خطابه. وقال الفاروق، وكان الفاروق لا يكلم النبي حتى يستفهمه، لا يسمعه حتى يستفهمه. قصة ثابت بن زيد، ثابت بن قيس بن شماس أو شماس الخزرجي، والذي مكث ببيته لما سمع تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وخاف أن يكون ممن حبط عمله. وقصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لإصلاح أحواله إلى آخر، فنزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. ففيه مدح لهؤلاء الثلاثة، هو من لف لفهم وشاك لهم. ثم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، سبب آخر هو تنزلت له الصورة في جملتها على الصحيح، هو السبب الذي دعا لتنزل الصورة. ثم ترتبت الأسباب في مدى، وهو قصة بني تميم، وفد مش ركب، وفد بني تميم، والذين جاءوا شفعاء في ابناء عمومته من بني العنبري في أسرى وسبايا وذراري، أخذوا في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يستشفعون. شئت أن تستشفع، ولكن جئت بجفائك وسوء أدبك، وجئت متعاليا على من تريد أن يتسامح معك أو أن يعذرك أو أن تفاديه إلى آخر. فكان مجيئهم يعني عجبا، يعني تخلقهم بهذا، ولكن لاحظوا كيف تعامل القرآن معهم كما سيجيئون إن شاء الله. في اختصار، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جاء في رواية في مصحف ابن مسعود وهم بنو تميم، لأن المصحف تاع ابن مسعود كان مصحفا شخصيا، وكان يكتب فيه كمذكرات التأويل مع التنزيل، وليس مرجعا للقراءات. ويخطئ من يقول قرأ ابن مسعود في الشاذ، يعني لا، يوجد في مصحفه. أما قراءات ابن مسعود المتواترة فقد نقلت بالتواتر عن أئمة التواتر، فقراءة حمزة والكسائي وعاصم ترجع إلى ابن مسعود من حيث التواتر. إذن إذا تعارض متواتر وشاد، من يقدم؟ متواتر هذا طبعا قطعا عند الجميع، لكن استعانوا بالشاد في مقام التفسير وفي الاحتجاج باللغة، احتجوا بالقراءة الشادة في أبواب في الفقه وفي اللغة وفي مثل هذه المسائل. أسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يدعو عليهم لأنهم آدوا، فقال لولا أنهم سيكونون من أشد الناس في مواجهة الأعور الدجال لدعوت الله عليهم فأهلكهم. ففي قلنا هذا فيه إشعار، والحديث صححه جمع، فيه إشعار لأنه ستبقى أو سيبقى الإيمان والصلاح في ذريتهم حتى يجيء وقت الشدة فيكونون في مستواه. أمشي، وسيقفون لدفع هذه الفتنة ودرئها عن الناس. وهذا شيء من يسمى من من من أعلام نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبار الغيب الآت في الدنيا، أخبار الغيب الآت في الدنيا، وحين تتحقق تكون من أعلام نبوءته التي تحققت صلى الله عليه وعلى آله. وأنا استشف من أنه سيبقى إن شاء الله في العرب خير. كيف يقول لك سيدي فسد العرب وينتظرون أن يجيء الإسلام من جهات أخرى؟ الله يفعل ما يشاء، ولكن إن شاء الله هذا فيه وعد على أنه ستبقى طائفة من أمتي حتى في هؤلاء. والصحيح في الطائفة أنها مفرقة في الأمة وليس في جهة بعينها. فمسان يقول لها وهم بالشام وهم في أكناف بيت المقدس، هذا غير فيه تخصيص من سيكون أو سيحظى بشرف معين إن صحت الأحاديث فيه، وليس فيه نفيا لوجود غير طائفة منها، لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير. فإذن أنها لا ليست فردا فمشي، وستكون هي جماعة، ومشهور أنها مبتوتة في الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة كما ورد عن سيدنا رسول الله، وقال أمتي كالخير كالمطر لا يدرى خيرها أولها خير أم آخرها. والخيرية هنا لها مقاييس ومعايير. في نصنا الآن في الأسباب نزيدها، إن جاءكم فاسق بنبأ تنزلت بسبب الوليد بن عقبة قصته لما بعثه النبي مصدقا إلى بني المصطلق. القصة أيضا سبقا نبأناكم عليها. زيد سبب آخر، عمر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الأوس والخزرج، يعني كأن ذلك الخلاف التاريخي استيقظ بسبب حادث بسيط وسط. تتعرف الخلاف الجروح القديمة قد ينكأها سبب بسيط، فعادوا إلى لون من ألوان التشاد. ورد في الرواية أنهم كان القتال بالعصي والتشاد بالأيدي بسبب من الأسباب التي ذكرت فيما مضى. فكان أن نزلت الآيات لتلافي أسباب الخلاف ولتذكير المختلفين بأنهما إخوة في الدين، وإن تفرقا في النسب فكانوا أوس وخزرج، فإن رابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب وأعلى وأغلى، وينبغي أن تكون قاضية على ما سواها، فاحذروا الفتنة أن تجيئكم من جهة النعرات الجاهلية. ثم سبب آخر أيضا، قالت الأعراب آمنا، بني أسد، وفد بني أسد، والراجح أنه جاء بعد وفد بني تميم، وهؤلاء جاءوا يدعون أنهم أسلموا ويمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم رجاء أن ينالوا من ذات يده صلى الله عليه وسلم، وكان العام عام جدب وقحط. فزجل القرآن هذا اللون من ألوان الادعاء وصححه وقومه وبنى عليه شرح حقيقة الإيمان وارتباطها بالصورة ككل. هذه الأسباب كثرتها أحيانا وتعددها حتى بالنسبة للآية الواحدة كما تجد في التفسير، وفي ستة أسباب ذكرت كما في الآية الأولى. قلنا الأسباب إذا تكاثرت كيف نشرحها؟ هنا قلنا نزلت لهذا السبب، نقول نزلت لا جميع، كيف؟ لا نقطع بالسبب إلا إذا جاء صريحا نزلت في كذا أو يقسم الصحابة أو كذا. وتكون الأسباب الأخرى ولو جاء في توصيفها في النص فيها نزلت أو في ذلك على التوسع في العبارة والتجوز فيها، فنزلت في أي في معنى ذلك، وفي كظرف يعني كمفيد للظرف تتسع لمثل هذه المعنى، في مثله أي في معناه أي، فتكون تفسيرا وتمثيلا ولا تكون مبين عن السبب الوحيد. خصوصا نعلم أن القاعدة الراجحة في الباب أنه لا عبرة بخصوص الأسباب وإنما العبرة بعموم الخطاب، العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص الأسباب إلا فيما خصه دليل التخصيص، معناه جاء فيه دليل التخصيص فنحمله عليه. إذن جانب البطاقة والذي يتعلق أو نقول المبحث الأول من البطاقة أو صورة البطاقة الأولى ترجع لهذه الجوانب الأربعة: القسم والمطلع والنسب والسبب. باختصار صورتنا فاتحة المفصل مدنية، فاتحة المفصل ندائية مدنية من ذوات الأسباب، تنزلت أبعاضها على وقائع معينة. مكلك تلخص هذا الشيء ثم ترجع للمستفاد بخصوص أي تفسير وتضعه، تضع خلاصته أمام كل جانب. صورة البطاقة الأخرى أو الوجه الآخر من البطاقة يتعلق بجانب التوصيف، أي المبالغة في وصف الصورة، تزيد شوية التصنيف يقربنا خطوة لاستجلاء الصورة، معالمها، عرفنا المطلع، عرفنا النسب، عرفنا أنها من ذوات الأسباب. جينا إلى بطاقة أو وجه البطاقة الثاني، وهو بطاقة التوصيف، فيها تهي أيضا جوانب أربعة أو خمسة نذكرها. أولا عنوانها، ما اسم هذه الصورة، قربنا شوي أكثر. الثاني موضوعها، لأننا نزعم أن لكل صورة موضوعا واحدا يمثل قطب راحها ومحورها الأكبر، وإن وجدت موضوعات أخرى فهي تمت إليه إما تفرعا أو إلحاقا، إما تفرعا ومنبتقى عليه وإما راجعة إليه، وهذا مما يعين على تدبر الصورة. الجانب الثالث وهو ترتيبها في النزول والتلاوة، لأن القرآن قلنا صورتان: فرقان تنزل لحكم يعلمها الله، نزل مفرقا ومنجما حسب الوقائع، وله صورة في الكتاب أي في المصحف جمعت بين يدي رسول الله توقيفا، وهي غير الصورة الأولى، ولها ترتيب في الكتاب وترتيب في النزول فرقانا. ومعرفة هذين الترتيبين مهم بالنسبة للناظر في الكتاب. واضح سيدة؟ هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع عد آيها، حصرها كما الصورة، كم عدد آيها، وتبين رويها، شنو الروي، الحرف الأخير من الفاصلة ما يكون، تبين الروي ومن ملاحي علم التفسير والطائفي الوقوف عند ما يشعر به جمع حروف الروي إذا كانت متصلة بموضوع الصورة، هل تشعر بذلك؟ كما لهنا أربعة، بقينا مبحثين ملحقين بالتوصيف، وهما نهج معالجتها للموضوع، كيف عالجت الصورة الموضوع، نهج المعالجة. الخامس والسادس محصل المادة التفسيرية في فقه الأحكام وفقه المرام، الشيء اللي مجبور الفقه، الأحكام الفقهية المستخلصة والحقائق التربوية المستفادة اللي يترجع لفقه المرام، فقه الأحكام وفقه المرام، جمع ديك المادة التفسيرية. هذه الأشياء عناوين صغرى حاصرة إن شاء الله لمن يريد أن يأخذ عن الصورة بطاقة تعريفها، تغني عن كثير من الباحث، وما أحوج اليوم إلى هذا اللون من ألوان تنظيم المعارف وترتيبها. ويبقى إن شاء الله جانب التوظيف، وهو يبدو لأنه هو المحطة، محط الفرس كما يقولون، مربط الفرس، وهو المقصد الأعلى، كيف نعمل قواعد النظر التدبري لاستخلاص أو لفهم المراد بغاية الوفاء. لأن علم التفسير ما هو؟ علم التفسير يعرفك بمراد الله من كتابه وخطابه، أنت ما كان علما أجل، كلام التفسير يوقفك على ما يريد الله من هذا الكلام الذي بعث به إليك، يريد على وجه التهديد. فمن ثم كان من أجل العلو، لم يكن أجلها بعد التوحيد، لأنه يكشف عن مراد الله منك ويعرفك بفحوى خطابه ومقاصد هذا الخطاب. هذا التوظيف إن شاء الله قواعد، وهذا إن شاء الله إن بقي في الأخت بقية أملي عليكم جملة من القواعد التي يستعين بها الناظر في التفسير بإذنه تبارك وتعالى. نضمن نعود سيدي إلى بطاقة أو وجه البطاقة الثانية، وهو توصيف. أولا عنوان الصورة الحجرات والألفها، قلنا إما للعهد الحضوري وإما بدلا عن المضاف، لأن هذا من معانيها صورة حجراته. ووجه التسمية أي لماذا سميت بالحجرات، لأن هذا اللفظ يميزها عن بقية الصور إذ لا يوجد في غيرها، هذا اللفظ لا يوجد في غيرها، فتميزت الصورة به كأنه العلم المشتهر الدل عليها إذا أطلق. تعرفوا العلماء اسمون يعينون مسمى مطلق بغير قرينة، ما بحاجة إلى قرينة تعين، قل فلان فينصرفوا إليه. صورة الحجرات فلا تستحضر معها صورة أخرى، إنه لا يوجد هذا اللفظ في غيرها، هذه واحدة. ولكن ليس هذا فقط، لأن عندنا وهذا بالتتبع إن شاء الله أن عنوان الصورة خصوصا إذا كان مجمعا عليه أو توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كانت الصورة ذات اسم وحيد وواحد، فإنه مترجم لموضوعها ومبين عن قطب راحة مقاصدها، وذلك كما هنا بالإحالة أو الحوالة على آيتها، كأنه يقول صورة آية الحجرات، وبالتالي صورة القصة التي ترتبط بهذه الآية، وهي قصة من؟ وفد بني تميم ومنادته من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النحو، وما يعني ترتب عليها من نزول آيات أخرى سابقة ولاحقة. تعلمون أن هذه القصة تصلح أن تكون عنوانا للسورة، لأن الجفاء يحول بينه وبين صاحبه وبين التأدب، جفاء البدو البدوي الذي لم يتأدب بعد ولم يتعلم بعد ولم يرتقي شعوره وإحساسه، وقل إذا لم يؤمن تتزكى روحه، جمع الغلظة من جهات، فحين يريد أن يتعاطى مع مقام كمقام النبي لا يسعفه هذا الخلق، خلق الجفاء الذي فيه لا يطاوعه، فلذلك تجد صور القرآن هذا المشهد الجفائي جعله عنوانا لموضوع الصورة ومدخل لها، خصوصا نعلم أن الصورة صورة رصد لمعالم التأدب مع المقام وما يقتضيه، سواء كان المقام مقام النبي الإمام أو مقام الإخوة الكرام، لا مقام أخوة أم مقام نبوة. قلنا لا يحفظ المراتب ويعرف أقدار أصحابه إلا متأدب، ونحن نعلم أن هؤلاء الجفاه من عرب بني تميم خلفوا الأدب من جوانب، جاءوا النبي في وقت غير مناسب الظهيرة وهو نائم، انتهى من مهمته استرح قليلا ليستأنف نشاطه، وجاءه أين؟ وهو في سكنه مع سكنه في مسكنه مع سكنه، غاية الإزعاج، ونادوه بصوت الذي يناديك من وراء الحجرة يحتاج إلى رفع صوت، فكأنني من هنا أسمع أصوات الأعراب وهم متفرقون على الحجرات ينادون بصوت واحد، يا محمد يا محمد اخرج لنا، صوت مرتفع والمنادة بالاسم المجرد كما ينادي بعضنا بعضا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هل هو مثلكم؟ والخطير هو أن تحبط أعمالكم بمجرد المنادة باسمه. إذن لا يمكن أبدا أن تقنع بدويا بأن هذا الإنسان هذا معلوه يعرفه من مكة ومن بني هاشم ومثله مثله، وكم نازع المشركون في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون بشرا مثلنا ويتميز عنا بالنبوءة وبالختم ويخص بالتكليم وإلى آخره يوحى إليهم دون. فقالوا أبشر يدوننا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا في ضلال وسعر. فكانوا يتعجبون منه. انتبهوا أيضا وندموا معرفة بيئة النص كما سيجيئون في قواعد توظيف ضرورية في فهم خطاب الله. بيئة النص هي تتربط بها. كيف كان أولئك الذين تنزل إليهم القرآن أولا إنسانا ومكانا وزمانا؟ هذه بيئة النص. جاءوا ينادونه من وراء الحجرات. وكاش أين الباب؟ أين الاستئذان؟ جفاء آخر ثاني. وجاءوا يقولون كما يبين السبب، والسبب طريق قوي في فهم الآيات التي تنزلت عن سبب. جاءوا يقولون يا محمد أخرج لنا فإن مدحنا زين وذمنا شين ونحن أكرم العرب. هادو تقدموا بين يدي رسول الله ولا لا؟ تقدموا بالقول وتقدموا بالفخر وتقدموا بالنداء ورفع الصوت. فإذا يجي الصورة يعني لا تقدموا بين يدي الله واضح. إذا صورة الحجرات بحالة على قصة المنادات تلفتنا إلى أن هذه القصة تستحق أن يرفع في عنوان الصورة باختصار ما يشير إلى موضوعها موضوع الأشياء. ثم الجانب الثاني هو جانب الموضوع وقد أشرنا إليه قليلا إلى بعضه، وهو رسم معالم المكارم التي يجب مراعاتها إزاء مقام النبوة ومقام الأخوة. كانت هذه الأخوة أخوة نسب دموي أم سبب ديني؟ هذه المعالم الصورة جاءت لرسم هذه المعالم. قلنا المعالم ولم نقل لرسم المكارم لأن المكارم كثيرة، وحديث الشعب البضع والسبعين يدل على أنها أكثر مما ذكر في الصورة، ولكن المعالم أمثلة تنبئ على ما سواها تنبئ على غيرها. ولذلك حين تقول لا ترفع الصوت في حضرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا تجهر له، لا ترفع الصوت في خطابه، لين له في القول وغض من صوتك عند خطابه، لأنه يتأدى بذلك الرفع، ولأنه أيضا لأن كلامه ينبغي أن يكون كلاما متميزا، هو الذي ينبغي أن يرفع صوته عليك لأن كلامه من وحي وما ينطق عن الهوى. إذن ما فوقه أو يساويه مما يؤديه صلى الله عليه وسلم أو لا يتناسب مع مقامه النهي عنه والتخلي منه هو من باب أولى، فدل النهي على الرفع على كثير مما ينبغي التنزه عنه. فلذلك كانت هذه العبارة معالم وليست مجرد مكارم مفردة. إذا كان الذين يرفعون أصواتهم أو يزهرون له كزهرهم لبعض يخشى عليهم من أن تحبط أعمالهم، فما بالك بمن يجيء بأكثر من ذلك. فلذلك كانت عنوان للتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي تاني أيضا نأخذها أيضا باش تعرفوا معنى المعالم. الذي لا يسخر من أخيه ولا يطعن عليه ولا يلعنه ولا ينبزه بلقب سوء، عشان هذا في حضرتي وفي غيبتي لا يسيء الظن به. إنك حين تظن تكون مع نفسك متحدث مع نفسك، وهذا صورة من صور الغيبة، ما كاينش معك تتحدث راسك. هل هو حاضر؟ حاضر ليس حاضرا مع الحديث يسمعه، هذا كاين غيبة. وحين تتجسس عليه بأذن أو بعين ولو كنت معه فإنه لا يعرفك أنك تتبع عوراته، هذا غيب، والغيبة هذه واضحة، غائب عن المجلس. إذن كان الآية تقول لك ليكن أخوك عندك حضر أو غاب في مقام الاحترام والتكريم، فلا تذكر له عيبا ولو كان فيه، بل ولا تحدث نفسك بعيبه على وجه القطع أو الظن الراجح. إذن بقية المكارم كلها مترتبة على هذه المكرمة، ولا لا؟ إذا كان الإنسان يحترم أخاه إلى هذا الحد، إذن بقية المكارم كلها جاءتية. إذا وصلنا إلى هذا الحد من تنزه والعفة فبقية المكارم آتية ورب الكعبة. نحترم بعضنا بعضنا، هذا حتى خبرك يتوقى فيه ويتثبت ولا يتعجل ولا يتجسس ولا يتتبع العورات. إذن هذا كله مدعاة إلى أن يكون رفيقا بأخي ورحيما به ومسعفا إياه ويخف عند لنجدته ولا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، لنادي الصورة هذه. ففي تنبيه بالأدنى على الأعلى، وهو أقوى من النص كما يقولون. قياس الأولوي أقوى من النص، والمساوي مثل النص، فذلك قالوا ما قياس أقوى من النص، هو القياس الأولوي. لا تقل له ما أف دليل على تحريم ضرب الوالدين أو سبهما من باب أولى، لا لا، يقول لك لا تقل لوالديك أف، معناه لا تتأفف، أي تشعرهما بالتدجر بإسماعهما لفظة أف، هم تقلين عليك، أثقل عليك أو ثقل عليك، فتشعرهما بحرفين أوف، هذه من هنا محرمة، فما بالك بالأذى الآخر المباشر من لعن وسب وطعن. مقياس أقوى من النص، قياس الأول. إذن صورتنا صورة تضع معالم للمكارم التي يجب مراعاتها في جانب الإمام سيدنا رسول الله، لا تقدموا ولا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول، ومكارم أخرى تجب في مراعاة جانب الأخوة الإيمانية والنسبية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يختم بعضكم إن جاءكم فاسق بنبأ عن غيركم، بالطبع نبأ عن غيرك عن أخيك، فتبينوا فتثبتوا. تصبوا قوما بجهالة ترتب على هذا الخبر الذي ليس بصادق ولا متحقق مواقف تؤدي إلى ألوان من الأذى والضرر، ثم يتبين الخلاف فتصبح نادما على فعلتك، كيف تجبرها كيف تتلافها كيف. صورة المكارم، معالم المكارم. الصورة طبعا انتهجت في تقديم هذه المعالم نهج التنبيه على أضدادها. مثلا يقول لك احترم أخك في حضرته كما هو في غيبته، قلت لك بينت لك مفردات التي ينبغي أن تتنزه عنها. لما؟ مراعاة لواقع الانتهاك. حرمة المؤمن كيف كانت تنتهك في الحضرة؟ هذه ألوان من استسخار والهزء والنبز واللمز، استحضر الواقع الفاسد لتتخلى منه ولتنفر من صورته، وهذا مقصد تربوي عالي. شوف سخر قوم من قوم وهم ربما يكون خيرا منهم أفضل، ولذلك فخصصت النساء رماقا دراجهم في الأغلب في القوم، ولا نساء من نساء لكثرة هذه المجالس النسائية في مثل هذه المواضيع في مثل هذه الموضوعات. نهجها التعريف بأضدادها لتقديم التخلي على التحلي ودرء المفاسد أولا، حتى يطهر الإناء والوعاء ابتداء، خصوصا وأن هذه الأشياء كانت قائمة. فالحديث عنها بهذه الصورة التزام واقعي في معالجة أوضاع قائمة، وده نهج قرآني في التصدي للفساد الماتل في الشاهد. لا يحدثك عن الفساد حديثا طوبويا خياليا، مؤمن تسخر، أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. مؤمن تفسق، تفسق بلعن بطعن أخيك به، مؤمن تفسق، لا يتناسب هذا المبدأ مع هذا الوصف وهذا لكم النهد. قبيح بك، ساء ما تعمل. ثم الجانب الثالث هذا الموضوع هو ترتيبها، ترتيب الصورة في النزول. قلنا هناك خلاف بين إمامين من أئمة علم القرآن، فابن حصار، وسنقرأ عليكم إن شاء الله نظمه في آخر المجلس، أبو الحسن بن الحصار في كتاب الناسخ والمنسوخ جعلها الصورة الخامسة بعد المئة، 105، الخامسة بعد المئة في ترتيب النزول، معناها على مشارف نهاية نزول القرآن. كم عدد سور القرآن؟ 114، الخامسة بعد المئة. والجعبري برهان الدين جعلها في تقريب المأمول الصورة الثامنة بعد المئة، قرب قرب 108، وهي في ترتيب المدني عند ابن حصار 11 في ترتيب المدني، أي الصور المدنية. وبالنسبة للجعبري 22 في الترتيب المدني. وهذه اللون من لوان الترتيبين، هذا ترتيب ترتيب نزولي. أما الترتيب في المصحف فهي الصورة 49 بلا خلاف، 49، وتقع في ترتيب المصحف بين صورة الفتح وصورة قاف. ولنا في هذا النوع ما نظر من ما تنشوفه هكذا، تنحتاج إلى بيان الصلة التي تربط بين الصور المتجاورة، وهذا ينتزع منه دليل التوقيف، ساعدنا على أن هذا الترتيب فعلا توقيفي وليس تلفيقي وليس نوع من الوان الاجتهاد كما يقول البعض ويذهبوا إليه، وسنرجع إليه إن شاء الله. أما من حيث ترتيب النزول فقد كانت بحسب رأي ابن حصار رحمه الله نزلت بعد الفتح وقبل الحديث، فهي بينهما في النزول، وقبل المجادلة والتحريم حسب الجعبري رحمه الله كما في تقريب المأمول. وسبقا قلت لكم أننا حين ننظر في الصور السابقة واللاحقة منها نجد أن الجو واحد والفضاء مشترك، وهو لإشارة إلى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن نتعامل به معه مما هو مناسب لمقام إمامته وعصمته وجلالته صلى الله عليه وسلم من تبجيل والتوخير. ففي الفتح الذي سبقته إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وكل هذه حقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة لمقامه في التعزير والتوقير والإيمان برسوله، هذه كلها حقوق وكلها مراعية لي، وكلها فيها تتناسب تتناسب مع المقام الأول تعالى. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خصوصا أنكم تعلمون أنكم يجب أن تؤمنوا به وتعزروا لنتقدم بين يديه مناف للإيمان بإمامته ولخلق تعزيره وتوقيره، مناف في الذي يتقدم بين يديك سابقا إياك موليا ظهره إياك، هذا لا يعرفه، لا يقدروك ولا يبجلوك ولا يوقروك إلى آخر المسألة. فإذن هي ناس ما يطلع. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح في وصف الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وذلك مدهم في جيل كزرع أخرج شطأه فآزره. إذن كيف سيكون الصحابة مع نبيهم؟ كذلك الزرع الذي أخرج شطآنه المؤازرة الشادة من سوقه والمعاضدة له والمماتلة له، في وإن كانت تقصر عنه في القامة ولكنها تماتله وهي معه، فينبغي أن تكون فعلا معه مراعية لمقامه تحوطه وتسنده، وليست تتطاول عليه بالتقدم ولا بالرفع ولا فيحتش الشطآن تكون دون الشجرة، دون الشجرة الكبيرة التي تكون الشطآن من حولها، فدائما رفيعة فوقها. إذا تتناسب مع لا ترفعه ولا تجهره، في توضيح لهذا المثل اللي هو لصحب رسول الله حتى يكون كذلك شطآنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى شجرة النخل وحولها شطآنها الفروع اللي كان، تبدو لك النخلة واضحة وبينة وسيدة في مقامها، والشطآن من حولها مؤازرة، فكيف إذن؟ فهي باين تتناسب مع مقام التأدب الذي فصحت عنه الصورة بالإشارة إلى كثير مما ينبغي التخلي عنه حتى تبرز هذه المكارم. الصورة الموالية صورة الحديد، وقلنا فيها أيضا إشارة إلى كثير من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا آيات أخرى في صورة الحديد نظرت إليها ظهرت لك أنها تتحدث عن رسول الله وتشيد بمقامه. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات، آية غاية في الإشادة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبد وإضافته لله المولى الحق. في إذن أجواء، كل أجواء التكريم والتعريف بمقام النبي وقدره. سورة التحريم مع سورة المجادلة فيها نفس الأجواء، وقد أصلنا هذا إلى بعضها، فرتبوا ذلك. بالنسبة للترتيب النسقي أي لترتيب التلاوة، نجد قبلها الفتح وهذاك النزول، وبعدها قاف، ووجهه من حيث النسق واضح أن في بداية قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، حديث عن رسول الله ولا لا؟ عن رسالته وعنه هو، ففي حديث عن سيدنا رسول الله عن القرآن المجيد، ومجادة القرآن أو مجده ترجع للصفتين تقدم لنا لكم، وهو صدقه، قمة في الصدق وقمة في الحسن، لأن الكلام قد يكون حامل للصدق ولكن ما بلغ القمة، وقد يكون فيه حسن ولكن ما بلغ قمة الحسن بداعة في نظمه وإعجاز بيانه ونسقية القرآن، ضم هذه الجانبين. وتمت كلمات ربك من الجهتين، صدقا فلا تتناقض، وعدلا فلا يختل نسقها البديع. كل شيء عايز تقول هذه على هذه دون هذه أبدا، الفائقية في النسق. إذن كونها بين هاتين في نسق المصحف له ما يشهد للتناسب الحاصل بين هذه الصور، إذ بين كل صورة وصورة مناسبات ينبغي أن يلتفت إليها المتدبر ليتأكد عنده إعجاز نظم الكتاب في نسقه كما هو إعجاز نظمه في فرقانيته حين كان يتنزل فرقانا، فهو معجز في الموضعين، معجز فرقانا ومعجز كتابا، بنظمه ومضامينه، بعناوينه ومضامينه وأنساقه. بعدها عد آيها، قلنا هذه 18 آية إجماعا وباتفاق أهل العد. من هم أهل العد؟ هم الستة: المدني الأول، المدني الثاني، وكوفي، وبصري، وشامي، وحمصي. والحمصي فرع الشام، هذهم أهل العد. إذا سمعت من لهم حديث عن العد أو نقل عنهم فهؤلاء الستة، وهم غير القراء وغير أصحاب المصاحف والرسوم، فكلها عند الروايات. حين نقول عن المصحف نقول عن المصاحف الخمسة المعتمدة، وحين نقول عن العد نقول عن أهل العد الستة، وحين نقول عن القراء نقول عن القراء العشرة. ولكل هذه أسانيدها في إثبات تجليات الكتاب فرقانا وقرآنا وكتابا. آيها 18 ورويها نون وميم، نون وميم، وهو من نوع الثنائي الممدود، ثنائي ممدود، جوج حروف اللي كاينين على امتداد الصورة تترددوا مع مدة، لا يعقلون وأنتم لا تشعرون، سميع عليم، تواب رحيم، ثنائي ممدود. وسبق قلنا بأن العرب إذا ترنمت مدت في سجعاتها، فنأخذ منها ما جرت عليه في قواعد صوتها، لأن القرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا ماشي عربي في قواعد النحو، الفاعل في معرفة الفاعل وحال المفعول به، حتى في الأصوات وحتى في الإيقاعات ما خرج عن أصول اللغة أبدا، ولكن رقاها إلى مقام الإعجاز، فجاء ببدائع ومبتكرات حافظت على الأصل وسمت إلى سماء ليس فوقها سماء. الله نزل أحسن الحديث، ضع الأحاديث كلها والنظوم جميعها والخطبة بتمامها، وما كتب على اللسان الشعراء، ما قالته الشعراء وما دونته ويرعى الخطباء وما قاله المتأدبون، وقل أحسن الحديث لأنه مرتبط بالله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وشوف المسافة، راعي المسافة بين الله وخلقه، وانظرها بين كلام الله وكلام خلقه، مهما يكون هذا الكلام. فطبقة القرآن في البداعة والبلاغة والارتقاء والحسن والنسق التام هذا لا يجارى فيه ولا يترك. وإن حسست بنوع من قصور فهو آت من جهتك، استعن بالله ولا تعجز. قد تنكر العين ضوء الشمس، لا من عيب في الشمس ولكن من رمد في عينك. وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يكد فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فمه مريض متغير، لو قدمت له ماء العين عندكم أو ماء معدني صافي خالص يقول له: ما أدري أي طعم في هذا الماء، مر. فحكم على الماء ونسي أن المرارة آتية من ذوقه. ثم إن تأليف هذا الروي لو جمعته، وهذا من الملح، تجد أنه يشير إلى كلمتين: من ونم، لو قلبت وهو من يتعاوران، مرة تسبق الميم ومرة تسبق النون. ومن نجدها في موضوعات الصورة، لقد من قل لا تمنوا علي إسلامكم، وقبل منا واعلموا أن فيكم، من بالمعنى ومن باللفظ. والمن بالمعنى هو صاحب المعنى، اعلمون هذه منة صحيحة. والمن الذي ورد باللفظ هو من لفظي، ليس وراءه طائل ولا تحصيل، فهمتم معنى؟ جاء المن في الصورة نوعان: من بوجود رسول الله وترتب الهداية بسببه، اعلموا أن فيكم رسول الله، الله حبب إليكم الإيمان وزينه، هذا منة ولا لا؟ هذا عطاء إلهي، منة بالتوفيق، ولكن لم تكن منا باللفظ، منا بالمعنى بالفعل، وهذا هو من الله، لقد من الله المؤمن إذ باعت فيه. ومن باللفظ يمنون عليك، وفعلا هو من بمجرد اللفظ لأنه ادعى فقط، قوله تعالى: بل الله يمن عليكم. أنتم مخطئون في المن، لنتم أصحاب المن، بل الله هو صاحب المن عليكم. شنو هذا؟ ادعاء وسطو على ما للغير، سطو على ما هو للغير بالأصالة، بل الله يمن عليكم أن هداكم. وفيها مقلوبها نمة، وعندنا المسألة بما تنقلب كما يتلعبوا، قالوا يلعبون بالألفاظ. عندنا في لغة الكتاب ثلاثة ألوان من الاشتقاق، اشتقاق الأصل العام اللي هو الاشتقاق يسمونه الصغير، والاشتقاق الأوسط والاشتقاق الكبير. وهذه الألوان من الاشتقاق معناه أنها تدل على الأصول المشتركة والمعاني المشتركة، واللغويون الذين بلغوا كمال المنهج والنضج في فهم اللغة حاولوا أن يستعينوا بكل ألوان الاشتقاق لضبط أصول معاني الكلمات. فكتاب لابن فارس اسمه معجم المقاييس، يعني القاموس هذا معجم المقاييس يستعين به الطالب في فهم اللغة. معجم المقاييس هو دائما يأتي الكلمة ويقول بأن لها أصلين أي تتوارد، أو كل اشتقاقات ترجع لأصل واحد أي معنى واحد مهما قلبتها، وكي ترجع لثلاثة أصول. وهذا منهج في اللغة فائق ورائق، خصوصا تتعاطى مع كمال اللغة في الكتاب أنفس بيان. فكيف تذهب إلى منجد الطلاب تستأنس به في فهم كلمات الكتاب؟ نم مقلوب من، وهي في اللغة تعني كشف عن خفي، ومنه النميمة. نم كشف عن خفي، وهذا الكشف عن خفي نجده في الصورة موضوع كشف عن خفي، مجيء المنادات الأعراب كشف عن جفائهم وعدم عقلهم، الذين ينادون كما وراء الحجرات بهذه الصورة أكثرهم لا يعقلون، والذين يغضون كشف عن تمحيص الإيمان في قلوبهم، الذين يغضون صوت عن درس أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. مواقف تكشف عن خفايا في عالم الضمير، فإنسان تدير شي موقف يقول شي ظهر من موقفه أن وراءه عقيدة ليس كذلك أو ضمير ليس كذلك. نما كشف بشيء ظهر منه عن شيء خفي من، وهذه نجدها في بنو أسد وهم جاءوا يدعون الإيمان وقول آمنا، ولكن لما جاءوا يمنون وقالوا جئناك بالأولاد والدراري والعيال والأتقال نريد أعطياتك ونحن مسلمون وما قتلناك، باعت منهم طمع في الجدة، وقد كشف هذا عن دعواهم، ولذلك عرض القرآن بهم في تعريف الإيمان. وجاهدوا بأموالهم، ماشي جاءوا يستلمون الأموال، الإيمان حقيقة يقف على بدل وتضحية. واحتف حقيقة الإيمان، الإيمان غيب والتضحيات علانية، وهي تنم عن صدق الإيمان أو عدمه بحسبها. تضحيات غائبة على مستوى المال والنفس، إذا ما فيه إيمان، لا تزايد، لا يضحي ولا بكذا ولا بنفسه، هذا تارك لكل الأعمال الإيمانية. إذن كيف يقول بأن في نفسه إيمان؟ أو إذن نما كشف بسلوك ظاهر عن عقيدة خفية، وهذا تجدونه فيه الذي يسخر من الناس وينبسهم، قال هذا سلوك ظاهر يكشف عن أش عن عقيدة عن تنقص له وسوء ظن بهم وعن استعلاء في نفسه عليهم. لاحظوا أن الصورة فيها نمة واضحة كما فيها منة في الموضع. الأخوة الإيمانية منة من الله مرجعها إلى إيمان. فقامت إذن المسائل كلها في الصورة على هذا على هذين. فتسمية إياها من الملح حتى لا يزعل بعض الذين يبحثون الاشتغال على هذا المستوى، ويش تشد هذه الأبواب تاع الفهم في الكتاب. والله تقول وتمت كلمات ربك، وقال سيدنا مصطفى صادق الرافع في إعجازه عند قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم انتبه لدن جوج حكيم تضع الشيء موضع خبير عليم ببواطن الأمور وحقائقها. تعرفوا بأن الكلام إذا كان صاحبه جمع الإحاطة بالمعنى خبرة والإحاطة ببدائع اللفظ والخطاب حكمة، جاء الكلام تاما من جهته. والله تبارك وتعالى حكيم خبير. نمّ إذن هذه يقولها ملح. قال سيدنا مصطفى صادق الرافعي: لا أقول أحكمت آياته، بل والله أحكمت حروفه وكلماته. حروف في مواضعها تلزرستها حتى ذاك الزرس الصوتي. ولكن احنا الأذن عندنا ما تستطيع أن تسمعها لأنها غير متعلمة غير راقية. مش وقت يقول لك أنا تسمع مزيان، يسمع كيف تسمع ما تستطيع، وينظر مزيان ماذا تنظر؟ احنا في عيوننا زيغ وفي أذننا زيغ في ألسنتنا عوج، ما ترقت الأذن عندنا بسماع الفصيح. هي الفصيح ما أحلاها من كلمات، والنظر عندنا غير سديد، وألفاظنا بالتالي. وصدق صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان من حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان لها تجليات، استقامة نطق واستقامة خلق يعني تخلق. وإذا تحرفت لغة قوم تحرف معها الفهم فيهم، زاغ الفهم فيهم. ولذلك القرآن جاء سياج لهذه الأمة لحرصها، حرصها حتى من جهة اللغة. والعلوم التي خدمت الكتاب خدمت الأمة ورقتها وارتقت بها. ودائما من أراد أن يعرف أين وصلت الأمة فلينظر إلى صلتها بالكتاب، كيف هي في مجال، كيف القرآن في مجالسها، في قنواتها وفضائياتها، في مناهج تعليمها، في منهج التنشئة في دورها وأدوارها، في إذا غاب فالأمة غائبة عن الرشد، وإذا حضر فالناس بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. المقياس والمعيار. الجانب الخامس قلنا وهو نهج معالجتها، كيف عالجت صورة الموضوع المعروف وهو رصد معالم المكاره. حتى ننظر فيها سبق لنا أن قلنا أنها كانت يعني تعتمد جانب تجلية الأضداد، تجلي الأضداد لما بينا لكم، رعاية لواقعها القائم وتقديما للتخلي على التحلي. هذا بدل ما تقول لك احترم أخاك قالت لك لا تسخر منه، ما تقول لك حسني الظن به قالت اجتنب الظن السيء، لأنه قائم معالجة واقعية. الذي يمثل فقرات الصلب في صورتنا من نشوفه الآن ما هو؟ النداءات الستة. هنا نفتح المصحف على سورة الحجرات، أول ما يتجلى لنا ويظهر النداءات الستة بترتيبها ونظمها الفائق، وهي خمسة بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وسادسة بعنوان الناس يا أيها الناس، وهي الخاتمة. وقد بينا لكم موقع خطاب العام من الخطاب الخاص، وهذه المزاوجة من أساليب الكتاب ومن صور متلويته، خطاب الخاص والعام، واعتماد الإطار الوجدانية بصورتها والمحاكمة العقلية للإقناع حتى يخاطب عقلك وقلبك. الإنسان يتحرك من هذين، عنده وعي وفكر يريد أن يقتنع، حين تقول لا تفعل كيت ولو كان يقدرك، لكن يريد منك ما يقوي هذا الجانب في زجره أو دفعه عن هذا الموضوع. يحتاج إلى إقناع فكري، ويحتاج إلى إطارة وجدانية تحبب له أو تنفر، تكره حبابة وكره. لاحظتنا متلوية والتقابل في منهج المعالجة. كيف ترتبت النداءات الستة؟ هذا واضح، نداءان ترتبت على حسب المخاطب. إذن رصد الخطاب وتعيين المخاطب منهج أساسي في المعالجة. حين تريد أن تخاطب ينبغي أن تعرف أول من تخاطب، وترتب على هذه المعرفة كثير من الأشياء، كيف تخاطبه، تعرف مستواه وحاله وما يقتضي خطابه، وتربطه بالهدف الذي تريد خطابه له من أجله، ما الغرض من هذا الخطاب، وما نجده في الصورة وفي معالجتها لموضوعه. نداءان خاصان بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث نداءات من الخمسة خاصة بمقام المؤمنين وأخوته. نداءان: الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. وهذان في خطاب النبي كافيان في وضع معالم التأدب مع مقامه. هو لا تسبقه، بل اجعله أمامك سابق وحدك، لا تقدمش عليه بل قدمه. وهو مع ذلك ولو قدمته لا تتعالى عليه بصوت فضلا عن صورة أو فضلا عن موقف، ليكن صوتك أخفض من صوته. لماذا؟ لأنه يمثل صوت الحق، كن دائما مستعد لأن تسمع منه، لا أن تغمره بصوتك وندائك. ولا تجهر له، أي تأدب في خطابك إياه، مخاطبتك إياه، فقل: يا رسول الله، بعنوان تفضيل المذكر بإمامته ومقامه ومنصبه وأبهته. وثلاث نداءات تصل بجانب الأخوة. لا تسخر، لا يسخر قوم من قوم الآخره. زيد. والأخرى: اجتنبوا كثير من الظن، وقبلها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تبينوا أصلحوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وبه يظهر الثلاثيات التي في النداءات، وسنعود لها قريب إن شاء الله. الدين الله بأن هذه النداءات سواء منها المتوجه لرعاية مقام النبوة أو مقام الأخوة تضمنت في عبر مدارجها ثلاثيات من النواهي والأوامر. الثلاثية الأولى بالنسبة لسيدنا رسول الله: لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجهروا، وهي دل على مشروعه. وبالنسبة لمقام الأخوة في الأوامر: تبينوا وأصلحوا وأقسطوا، أوامر. وفي النواهي: لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا في الخطاب. وبعدها ثلاثية أخرى: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثلاثية. وهذا المقاس ثلاثي نول من ألوان المثنوية، أي مراعاة التقابل، تقابل بين حضرة المؤمن وغيبته، وبين مقام النبي في الإمام في حضرته وغيبته. في غيبته لا تقدم بين يديه، وظل أهل العلم يستدلون بهذه الآية على عدم التقدم بين يدي أمره ونهيه من سنة وفريضة ونحو هذا، ما تقدمش، فظلوا يستدلون بها على وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم بعد موته. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، هذا خاص بحضرته، ولا تزهر له خاص بمنادته وهو لابد من يكون في الحضرة. إذن في الغيبة عموم قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بل عندكم في مستفاد الفقه من كتاب الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، أن حرمته ميتا كحرمته حي، حرمته حي كحرمته ميت. وظل أهل الفقه والإسلام على أنه في عند قبره الشريف يتعامل معه كما لو كان حيا صلى الله عليه وسلم، فيخفض الصوت عنده حتى بالسلام عليه، السلام عليك أيها النبي، لا يرفع له الصوت، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهذا ما في خلاف، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، واختلف في صلاتهم، فالراجح أنها دعاؤهم لأمتهم واستغفارهم لهم، يصلون أي يدعون ويستغفرون، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، ما قالش يصلون لله، قال يصلون ونقطع، فصل عليهم بأنهم مراد، بس يصلون على أمتهم أي يدعون لهم ويستغفرون. والحياة هنا حياة برزخية، إلى تفصيلها أن أجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، بيصبح النبي حاضر في قبره بجسده ويسمع مسلم عليه كما ورد في الصحيح، يسمع المسلم عليه عند قبره. إذن النبي حيون في قبره وموفور الجسد فيه صلى الله عليه وعلى آله، فلذلك كان التأدب لازم معه كما لو كان حيا صلى الله عليه وسلم. هذا نص عليه صاحب الأحكام ونقل عن العربي ما يفيد ذلك، بل زاد فقال حتى رفع الصوت عند سماع القرآن أو عند سماع السنة أو في مجالس العلم التي هي مظان لذكر القرآن والسنة ينبغي يدلون من لون التأدب واجب. قال لك لأنه لا فرق بين القرآن الذي كان يخرج من فمه والقرآن المنقول عنه، هو هو، أكان يتلو النبي غير هذا الكتاب؟ أكان يلقن غير هذه السنة التي رويت من طريق البخاري ومسلم وكتب الصحاح والمساند وغيرها؟ ثم قال لك ويزيدها تأكيد بالعربي قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، معنى استمع ماشي رغد صوتك، أنصت، الاستماع والإصغاء بالأذن، والإنصات هو عدم التكلم أو قطع الاشتغال، لأن الإنصات إما إسكات الفهم أنت ما تدويش أو تنقطع عن الاشتغال، وهذا أعم. إذن لا ينفعك فقط أن تصغي، هذا الأنوار من تأدب اليوم فاضي، يعني ما عندنا شيء، القرآن يقرأ والناس في اشتغالاته، أو يقول لك أنا أستمع، كل هذا مطلوب بالإصغاء الاستماع وبالإنصات لعل ذلك يجعلك مستعدا للتلقي لفهم لتنزل رحمة الله من خلال فهمية ومن خلال التذكر بها. فاستمعوا له باهتمام وأنصتوا، أما تكونش تتكلم القرآن وانت تتكلم أو ترفع صوتك عليه، أو تكون في مقام الحديث وترفع صوتك على حديث رسول الله، أو في مجلسي، لأن في مجلسي رفعت الصوت، ما ظن أن لا يسمع صوته الحق أو صوته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا الإمام مالك رحمه الله لفهمه التقي في مثل هذه المقاصد طلب منه أحد تلاميذه الحضور في مجلسه، وكان يدرس في مسجد رسول الله الروضة الشريف، تمام مجلسه الذي كان يدرسه، وكان إذا وصل إلى هذا قال يقول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، إذا أحس بين الحديث عنده بلغه بإسناد كان يقول صاحب هذا القبر، تختصر الإسناد حتى يجعلني الناس يستحضرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويكلمهم، وكان له أدب عالي في مقام التأدب مع رسول الله. وذكركم أنا بمسألتي الأولى، قال له أحد الطلبة المتأخرين بحال الطلبة عندنا، هنا طالب جالي يسمع ومتكئ على آخر السواري، متكئ على آخر السواري، قال له يا شيخ ارفع الصوت، فقال له الإمام علم ورفع صوت، يعني مستنكر ومستغرب، قال لهم علم ورفع صوت معناه يتنافى العلم مع رفع الصوت الزائد على الحاجة، رفع الصوت، فكان يقول هل تسمعني، فيقف عنده لا يزيد، علم ورفع صوت، وإحنا لا تجد دعوة إلا وتجد الصوت وصل إلى كين ثلاث حبات والصوت وصل إلى شمال أفريقيا. علم ورفع صوت ومسألة أخرى، وخصوصا أنه يستحضر أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الروضة الشريفة هذا. والمسألة الثانية هو ذاك ما كتبوا في ترجمته منه كان يحدث في هذا المقام، فلدغ لدغته عقرب فرآه الحضور وهو يحدث يتلون ألوانا ولا يزال جالسا كما هو، فلما شعروا بأنه في حرج وضيق حدته ما عن أي شيء، فقال ذويبة آدت لي، فوجدوا فيه بضع عشرة ساعة ذويبة آدتني استحييت أن أقطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرتي، أقدرش شيء الناس كفانا هذا الفهم عن الأدب العالي مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله استحييت قال نقطع هذا الكلام هذا أنا. هو يقطعك بكل شيء. الجهل مصيبة، وعدم الأدب يعني التوقع ليس من خلق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين الخلق وخلق أمتي الحياة، كل دين عنده واحد خلق يميزه، ولكن بحال المسيح يميزه الرهبانية، ولكن الإسلام يميزه الخلق الحياة، والحياء مقامات، وعلى الحياء من الله ورعاية مقام النبوة لصلتها بالله ورعاية مقام أهل الإيمان لأنهم مؤمنون، هذا أرقى ألوان الشعور الحيائي. والأمة الصلفة الوجه اللي فيه صلافة وتسمعنا بالدارجة عندنا المقصدر يعني وجهه وجه القصدير، تعرفوا القصدير الزنق يعني الزنقة لا يتأثر، هذا يعني ترجمة ينم عن قلب خال من المعاني، قلب خال من المعاني. لذلك الله حين مدح الذين يغضون صوتهم قالوا لا يكلم مدح، ذاك الغض يبين عن حياة. إذن صورتنا من بين ما اعتمدته في معالجة الموضوع إضافة إلى ما سبق من تقديم التخلي على التحلي ومن تدرج منهج التدرج ضروري في المعالجة إذا أردت أن تعالج أمرا ما واقعا، فحاول أن تنظر إليه، فإن كان يمكن ترتيبه وتقديمه ما حق أن يقدم فافعل حتى يكون معالجتك مصيبة يعني في في في في أصابت المعز. رتب الموضوع، إذا كانت في المجتمع مفاسد فضع أولويات الدفع، ما الأحق بأن يدفع أولا؟ المجتمع فيه فساد من نوع عقائدي وفساد من نوع عملي، وفي العملي ما هو فساد من نوع الكبائر ومن نوع الصغائر، فنبدأ بالصغائر ونشهر بها ونترك الأصول؟ أبدا، ما يليق هذا. نتنازع على السواك وبعض الأشياء البسيطة في الألبسة والمسائل الكبيرة منسية مغفولة، هذا ما نبني أبدا. ننسى الأخلاق، ناس لا يحبون إيمان يحبون لك محبة نخليه وتمن بعد يشتحب المحبة صلى لا تؤمنوا حتى تحابوا، فجعلها من واجبات الإيمان وتجلياته الأساسية. تقول لك سيدي لا ما تهمناش، كل هذا الجفاء اللي بينتها خليه من بعد، كيف من بعد من بخير. تقول لا ودي شوف الجماعة راه مفرقة ومصدعة، اجمع الشمل تقول لك من بعد قلبوا على شيء أخرى، فيزيدها شقا وصدعا. إدارة أن تعالج المفاسد فرتبها وبدأ بالأولى، ترتيب ضروري في المعالجة تاع الأخلاق. والقرآن فيه شيء ما له بدأ بالمقام الأول، لا تقدم الذي لا يراعي مقام النبوة كيف يراعي مقام الأخوة؟ يعني النبي في حرمته هو الأول، الذي يتعالى على النبي ماذا يمكن إلا أن يتعالى على الذي لا يعرف للنبي مقاما كيف يعرف لأخيه مقاما؟ وهذان مرتبطان، هي أخوة تربطك برسول الله لأنه هو مصدر الإيمان، هو الذي به كنا مؤمنين، بجهاده، ببلاغه، بالكتاب الذي نشر فينا، ما نعرف عن الإمام شيء. يبقى توفيق الله الذي هدانا، ولكن الذي عرفنا وعلمنا وقدم الأسوة من فمه ولسانه وسيرته وسير رسول الله. ما كيش أبدا، ما عرفنا الله إلا من خلاله. ولذلك وجبت علينا الصلاة عليه باستمرار. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا. والحديث صحيح، واجتهدوا. شيء مجرد صلاة، ولكم تصلي أحيانا نسي، أنا تعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف المنة التي لله عليك بسببه. أيضا قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المراشد، التخلي مقدم على التحلي. البدء بالمفاسد الكبرى كما هو نسب، كيف علت الصورة نتانا بدأت بالتنقص في الحضرة وهو أشد، حين تتنقص أخاك في حضرته هذا فيه وقاحة أشد، تسخر منه وتستهزئ به، وقل منها أن تتجسس عليه رواخ وأن تسيء الظن بهذا راقه. فذلك بدأ بالأشد في المعالجة، وذكرنا بالأصل الآدمي وخره، لأن الذي لا يحس بالأصل الإيماني لن يحركه الأصل الإنساني، لأن الأصل الإيماني قوي، لأن مسائل عقائدية وكسبية وتربطنا أن يقول هذا خيف الدين. فإذا لم يكن هناك دين وبدأ وهان فيه، نخاطبك باسم الإنسان بما بينك وبين أخيك من صلة الإنسانية، تنشدك تنيط. ثم من منهج الصورة في المعالجة أن تعالج بالرفق. أين الرفق في الصورة؟ النداء من الله لتقبل، والذي يناديك هو قبل أن يدعوك لتقبل، هو مقبل عليك. وأنا هنا أريد أن أناديك، أبدأ أنا بالإقبال، يا فلان، ما عمرك تشوف فلان وراك يا فلان، هذه لا توجد ولا تتصور. إذن الذي يريد مناداتك يقبل عليك أولا لتقبل عليه بالتالي. إحنا نسميه أيضا ضرورة التصدي للذي تدعوه بعنوان يكون عنوانا فيه مزيتين أو سمتين. السمة الأولى محبب ومقرب، والثاني مذكر ملزم. يا أيها الذين آمنوا، تنويه، يا أيها الذين آمنوا تنبيه، معنى الشيء الذي تفعلونه ولا يتناسب مع إيمانكم، إن إيمانكم يقضي بضرورة تخلي عن هذه المذام والمفاسد. من منهج الصورة في المعالجة ما سميناه من قبل الوخز والحفز، ما يسمى بأسلوب المكافأة ولو كان راقيا، مكافأة ثوابية. الذين يغضون صوتهم من رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، صور قلوبهم في تمام طهرها وخلوصها من شوائب التكدير والفجور. علو. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، سفهاء، غياب العقل حضور السفهاء، أي سفهاء، وهؤلاء هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أثناء شيء في طريقة أخرى في المنهج، وهو نصب الأمثلة في مقام الاقتداء والتنويه بها، ونصب الأمثلة في مقام التذني للتنفير منها. شوف الذين أكثرهم لا يعقلون، وهذا حبب إليهم وزينه في قلوب وكرها، ها يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء، تنبئونه بما لا يعلم، يعلم أنه في قلوبكم ليس هناك صدق، ثم تخبرونه بخلافه وتقول آمنا، تخبر الله بما لا يعلم عنك. حين تدعي الإيمان هو ليس عندك، كأنك تقول للرسول الذي هو مخبر عن الله ويعلم يعلمه الله في الحين، في الحين بنزول الوحي وكشف الدخلة أو الدخيلة، تقول له آمنت وهو يعلم عن طريق الوحي من الله أنك لست بمؤمن. أتعلمون الله بدينكم، أتنبئونه بدينكم أي بإيمانكم، والله يعلم أنكم لستم مؤمنين. وهذا يعلم، وما قالش لستم مؤمنين، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. شو نسميه هذا؟ معالجة الفساد في المواجهة بلون من ألوان الستر، رفقا لإعطاء الفرصة للمتلبس ليتخلى. تتجيء إلى واحد متلبس بفساد ما، فلا تحرجه بكشف كل شيء، هذا ليس منهجا في تلقين الخلق. شوف سيدنا رسول الله، انظر إلى سيدنا رسول الله، هو يريد أن يربي زوجاته الشريفات رضوان الله عليهم، وتزكين بزكاه النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من أجل التزكية. لما حصلت القصة المعروفة في سورة التحريم، وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من عائشة وحفصة بالخبر الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهن ليعالجهن صلى الله عليه وسلم، هو النبي ويسجل الوحي وموقفه ويعرف بهذا السمو في منهج التقويم لنقتدي به. قال تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما ذكر كل شيء من القصة، القصة كاملة. عرف بعضا وأعرض عن بعض. قال العلم: عرف البعض الأقل سوءا وأعرض عن أبشع ما في القصة. لما؟ حتى تحسسنا يا ويلتا لو انكشفت القصة كلها، فيكون أكثر استعدادا لتجاوز ما تلبسنا به من أخطاء. تعين من تريد تقويمه إذا كتمت بعض عيبه، لا تكتم كل عيبه فتخون، ولا تفصح عن الكل فتفضح. عرف وأعرض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، منهج قرآني. أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم كذبكم، ما لا، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وضمنها ما أنتم عليه. نهج الصورة وهي من كلام الله في معالجة الموضوع وتقريب المكارم، نهج رباني عالي. يقول تعالى في أخرى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، في قراءته نافع وغير، وبما كنتم تعلمون. فحصل من رواية قراءتين: كن ربانيا حين تتعلم، وكن ربانيا حين تعلم. فالربانية لابد أن تكون مرعية منك في حال تلقيك وفي حال إلقائك على الغير وتعليمه. وربانية من بين مسائلها هو التربي بأسلوب التدرج والترقي ومراعاة المقام وتوفير الأجواء المناسبة لزرع القيم ولجعل الناس يغتسلون بيسر. داد الآن تريد أن يغتسل وأنت أبعدته عن الحمام وعن مكان موارد الاغتسال وجردته من كل اعتبار، فهذا لا يمكن أبدا. إذن صورتنا تقرب هذه المعالم بأسلوب رباني، هو أسلوب الكتاب في تربية الناس. فالذي خلق فسوى، هو الذي أنزل الكتاب ليسوي به الأرواح ويزكيها بذات الأسلوب المترقي المتدرج ليوصل الإنسان إلى أعلى معارج. من بين المناهج إضافة لنصب الأمثلة وأسلوب الترهيب والترغيب والوخز والحفز ومنادات والمقابلة التي تشعر المخاطبة بأنه مكرم عندك وأهل لخطابك، التعليل والتدليل. وهذا يرجع إلى مسألة الإطارة والمحاكمة، يثير وجدانك ويحاكم فكرك. شوف قضية النهي عن الغيبة: لا يغتب بعضكم بعض. فتصوير المغتاب بأنه يغتاب بعضه، أي يعيب جزءا من الجسد، في تصوير لا، تصوير منفر. الأمة جسد، والأمة هذه تضع معالم يعني السورة تضع معالم لأخلاق الأمة ماشي لأخلاق الشعوب والقبائل، لا، لأخلاق الأمة التي تضم الشعوب والقبائل، الأعاجم والأعرام والعرب وغيرهم من الموالي ونحو ذلك، تصوغهم صياغة واحدة. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنى هذه الأمة مثل المؤمن في تودي كمثل الجسد الواحد اشتكى منه تدعاه سائر جذب الصهر والحب. إذن حين يغتب بعضنا بعضا كما أخبر القرآن وهو يصور الجسد الواحد، فأنت تغتاب بعضك أي جانبا منك فيصورك على هذا النحو كالذي يعيب رجله، هذا شيء يضحك منه، خش انظر إلى رجلي كيف هي ويعيبها، والذي يعيب جانبا منه انظر إلى عقلي انظر إلى فكري. أبسط ما ننعت به الرجل أنه خارج عن حضور الوعي، غير واعي، أخرق، أحمق، يعيب بعضه، لا يغتب بعضكم بعضا. ثم زاد فرق التنفير، شوه الصورة، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي، نوع من الافتراس ليس موجود حتى في عالم الحيوان المتوحش. الحيوان المتوحش لا يأكل أخاه ميتا أبدا، لا يعدو على أخي الميت. في السباع لا تأكل السباع الميتة وإنما تسطو على غيرها. أما حين يتحد الجنس يدعو إلى نوع من التوقي، نسيت بعضك ونسيت جنسك، أين أنت إذن؟ تشويه، وهذا التشويه أساسي في تقريب المكارم. كيف تقريبها؟ ينفرك من الضد، في التنفير من الضد يدعوك إلى الانتقال والتخلي، هو منهج أساسي في تربيتي في تربية الله في الربانية في منهج تقريب المكارم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، القرآن الذي أمرنا بها هو التزمها، هو التزمها في تربية الناس. إن ربي على صراط مستقيم فيما يدعو إليه فهو أول من يلتزم به في منهج الكتاب. إذن سورتنا يمكن استخلاص منها معالم لمنهج موفق سديد رباني في جعل الناس يتخلون عن المفاسد ويأخذون بالمناشد ويصلح أحوالهم بالتدرج. ينبغي أن نتجاوز ألوانا من مناهج تقويم سقيمة ورديئة وصدئة. الله وهو صاحب السلطان العلي يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، ألوان من الرفق يدعوك لتقبل، ونادي عليك بعنوان المحبة، إيه؟ بالصلة التي بينك وبينه. فنحن حين نجيء إلى ممارسة الدعوة والتقويم لا تسأل، معجم الألفاظ البديئة في كتب الذين يردون ويقومون طافح، يعني معجم عامر، ما يمكن أن تحصي الألفاظ البديئة في كتب الرد بحيث لا قل هذا منهج إيماني، هذا منهج قرآني. أين أدب النقد الشريف والنزيه والذي يربطك بالموضوع لا بالشخص؟ القرآن هنا هل سمعتم اسما واحدا للشخص؟ حتى محمد فيه رسول الله، تعال رسالة يعني في عنوان الرسالة، وحتى هؤلاء الذين بالمبهم كانوا يربطوك في النقد والإصلاح بالموضوع لا بالشخص. والناس حين يشخصون التقويم حين يتعاملون على أساس شخصاني يبدو يعني يدلون دلالة واضحة على أنهم متدنين في مستوى التعاطي مع روح الإسلام وثقافته. النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام وهو رأى ذات مرة صلى الله عليه وسلم على آله وارتج عليه القرآن في سورة الروم وفي سنن النسائي، فلما سلم قال ما بال أقوام يصلون خلفنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، يلبس علينا القرآن جاي لا يحسن طهوره، تأطر الجماعة بالفرد ولو كان فيها الراقي كسيدنا رسول الله، جماعة تأطرت بفساد فردي، ولكن مش عاصم ما قال ذهب إليه وقال له أنت معنى الوحي الذي أخبره أعلم أخبره به، خله تركه، قال ما مال أقوام يصلي ليجعل الناس يلتفتون إلى طهارتهم وليعطي الفرصة للمرتكب ليفيء ويعود إلى رشده بنفسه. إنك حين تعمم تترك النقد يسري إلى صاحبه فيتعامل مع نفسه بعيدا عن الإسراف الشخصي المباشر من مماتل، وهذا أدعى إلى أن ينصلح ويرتجع. ابنك حين تقول له افعل كيت وكيت ولا تفعل كذا وأنت كيت وكيت، اعتقد أنه لا يسمعه كثيرا لأنه جعلته في وضع لا يصغي، لكن لو لفته إلى خلق الذي وفيه في آخر أمكنه أن يلاحظ، لأنه في مكان خارجي أمكنه أن يصور، لأنه في مكان خارجي ويصور صورا صحيحا، وربما ارتجع. لو عرضت وما أفصحت كان يعني أدعى إلى أن ينتجع، يعني إلى أن يستفيد ويتأثر. إذن صورتكم إن شاء الله صورة غنية حرية بأن تحفظ ألفاظها وأن تلحظ عيون دررها وأن تدون وأن يعاد النظر فيها وفق قواعد تدبر الذي إن شاء الله سيتكلف المنتدى بإبلاغكم إن شاء الله نصا من نظم أنا إن شاء الله المتواضع، فيه إحالة على أصول في النظر بالنسبة لصور الكتاب وخصوصا صورتكم هذه التي بين أيديكم، قواعد في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. وبقي في الوقت بقية نقرأ هذا النص. عندكم أحد الورقة فيها ترتيب النزول إن شاء الله، هذه يحتل نطيلة بلا مازال في الوقت بقي يا سيدي الشيخ، بقي شيء بقي في الوقت بقي شوي. ها نعم سيدي، نعم سيدي، عندك أنت نقص صحوا هذه إن شاء الله، صححوها ثم نمر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم لابن الحصار أبي الحسن مأخوذ من كتابه الناسخ ومنسوخ ومن كتاب الإتقان للسيوطي لأنه نقله بنصه، فيه بيان بمناسبة أن هذه الصورة مدنية، فما هي أخواتها المدنيات وكيف تنزلت فرقانا يعني في ترتيب النزول لا في نسق المصحف. النص هذا ليحفظ. مدني القرآن 20 صورة باتفاق، كم عدد الصور التي تنزلت بالمدينة أو بعد الهجرة؟ 20 صورة باتفاق، و12 صورة مختلف فيها وفيها تحريرات واضحة، وما عداها مكي باتفاق، و82 صورة مكية. حتى تعلموا خريطة المصحف 20 صورة مدنية و12 صورة مختلف فيها أي عند أهل العلم تما وفيها تحريرات، و82 صورة مكية. يقول ابن الحصار رحمه الله: يا سائلي خذ القلم تاعك عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من الترتب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. أنا معرفة المدني والمكي تفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن دائما الناسخ متأخر عن المنسوخ كما تأخر المدني عن المكي، والتخصيص عند من يرى التخصيص بالمنفصل المتأخر، لأن هذا من مسألة أصولية، هناك من التخصيص يجيء بالمنفصل الذي يتأخر تاريخا، فهو شبه أن يكون نسخا عنده. تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر، في سورة الحجر قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدنا، والصورة مكية فهي دليل على أن سورة أم الكتاب مكية، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يمتن بشيء لم يتمه، لم يأتي به إلى نبيه، فدل على أن سورة الفاتحة مكية، لأن الآية المني بها ولقد آتيناك سبعا من المتاني، قال سورة الفاتحة هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فدل ذلك. فالذي يقال يقول بأنها مدنية يؤول هذه، يقول من عليه بما هو آت، فهذا أم القرآن. وفي أم القرآن نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أتري، لم تكن الصلاة خلوا من فاتحة الكتاب، ولما كانت الصلاة قطعا فرضت بمكة، إذن الفاتحة كانت متنزلة. ما كان للخمس قبل الحمد من أتري، ما صلى الله عليه وسلم صلاة بغير فاتحة من الخمس بالنسبة لصوري، صلي وروح إن شاء الله وحدك جائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تأخر إمامك فصلي. أهل العلم ينتظرون ما هذا النظر؟ ألا تعرف هذا الحديث؟ قال إذا تأخر إمامك وانت صاحب القصة فصلي ولا حرج. وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من صور، هذا العلم أولى من الصلاة يا أخي، أولى من صلاتك. وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من صور القرآن في 10، فأربع من طوال السبع أولها في بداوة في عالم المدن. عجيب. وبعد هجرة خير الناس ما يجوز صلاتكم جماعة، صلوا فرادى، تصلون فرادى، تصلون فرادى. فأربع من طوال السبع أولها، وخامس الخمس في الأنفال ذي العبار، وتوبة الله إن عدت فسادسة، وصورة النور والأحزاب ذي الذكر، وصورة لنبي الله محكمة، والفتح والحجرات الغر في غرر، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشرة امتحان الله للبشر، وصورة فضح الله النفاق بها، وصورة الجمع تذكار لمدكر، وللطلاق وللتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر، هذا الذي اتفقت فيه الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر. نكتفي بهذا القدر، يعني